خوابي شلون كنتاني احب انسان ينطي بي حرام كل هذا التعب وتضيع من ايديا ما صدق وطلعت كذب من اذكر الحنية حرام ما رد بعد ذاك العشق ما رد بعد وانساك احسن الي ما اوصلك مني وعد حرام ما رد بعد ذاك العشق ما رد بعد وانساك احسن الي ما اوصلك مني ارجع احبك وانجرح والغلطة هي هي مشكلتي ما اشوفك الي يا قلبي عوف شوي كل ما افكر ابتعد يرجعني شوق قلبي مشكلتي احب من القلب يلعن ابو الحنية غرام كله كذب حب ما احب صعب افتهم هيهات ارجع لك واشتاق لك لا بالحلم